قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: وأما المسألة الثانية فإنهم اختلفوا أيضا في رجلين يبتاعان شيئا واحدا، يعني مر في مسألة سابقة رجل اشترى أكثر من مبيع، والآن شريكان رجلان ابتاعا أي اشترى بيعا مشتركا بينهما. هذا المبيع وجد فيه خلل أي اكتشف فيه عيب، لكن المبتاعان أي المشتريان اختلفا، فأحدهما يريد الرد أي يريد الفسخ، والآخر يريد بقاء السلعة. أحدهما يرى أن هذا العيب خلل يؤثر في السلعة، والآخر يرى بقاءها، وربما يرى الآخر أن يأخذ عرش النقص. فما الحكم هنا؟ هل الذي يغلب رأيه في هذه المسألة هو المطالب بالرد أو الذي يرى بقاء المبيع؟ لا شك أن العيب خلل، وأنه إذا كان قد علم به البائع فهو آثم في ذلك، لأنه يعتبر مدلسا، وقد سمعتم الأحاديث التي وردت في ذلك. فإنهم اختلفوا أيضا في رجلين يبتاعان شيئا واحدا في صفقة واحدة فيجدان به عيبا، فيريد أحدهما الرجوع ويأبى الآخر. يعني يريد أحدهما الرجوع أي رد المبيع إلى صاحبه أي الفسخ. فيريد أحدهما الرجوع ويأبى الآخر. يأبى يعني يمتنع ويقول لا. فقال الشافعي رحمه الله: لمن أراد الرد أن يرد، وهي رواية ابن القاسم عن مالك، وهي رواية للإمام أحمد. إذن القول الأول هو مذهب الإمام الشافعي، وهي رواية على الإمامين مالك وأحمد. إذا طالب أحد المشتريين بالرد فله ذلك. لماذا؟ لأنه صاحب حق، ومن حقه أن يطلب رد السلع حتى وإن شاركه غيره فيها. وقيل ليس له أن يرد، وهذا هو مذهب أبي حنيفة، والرواية الأخرى عن الإمامين مالك وأحمد. إذا رأيتم أن العلماء والأئمة الأربع انقسموا تماما إلى قسمين، فمن يرى الرد الشافعي ومعه روايتان لكل من ومعه رواية لكل من الإمامين مالك وأحمد، والقول الثاني عدم الرد قال به أبو حنيفة، وهي الرواية الأخرى أيضا للإمامين مالك وأحمد. فمن أوجب الرد شبهه بالصفقتين المفترقتين كالتي مضت. سبق الكلام عن صفقتين مختلفتين، يعني إنسان اشترى صفقتين كل صفقة على حدة، فإذا وجد في هذه عيب وفي هذه عيب فلو أن يردها، لأن المسألة فصلنا القول فيها. يعني هناك فرق بين أن تشتري صفقتين جملة واحدة دون أن تحدد ثمن كل واحدة، وبين أن يعرف ثمن كل واحدة. ففي حالة معرفة سعر كل واحدة هذا لا خلاف فيه بين العلماء، ترد السلعة التي فيها العيب. أما إذا لم يعرف ففيها الخلاف الذي مضى. ولكننا أيضا نبهنا إلى قضية لم يعرض لها المؤلف، وأنه يشترط في ذلك ألا يكون مما لا يجوز التفريق بين ماذا المبيعين، كوالدة وولدها، عملا بالحديث، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة، يعني في الرقيق في البيع. قال: فمن أوجب الرد شبهه بالصفقتين المفترقتين، شبهه بالصفقتين المفترقتين لأنه قد اجتمع فيها عاقدان، ومن لم يوجبه شبهه بالصفقة الواحدة إذا أراد المشتري فيها تبعيض رد المبيع بالعيب. الحقيقة أن العلة هي كما ذكرت لكم، الذين قالوا بالرد قالوا كل واحد من الشريكين صاحب حق، فإذا طالب أحدهما بالرد وكان للرد سبب ألا وهو وجود العيب الذي يقتضي الرد فله ذلك، لأن هذا هو خالص حقه ومن حقه أن يطالب به. والذين قالوا ليس له ذلك قالوا لأن الحق مرتبط بالاثنين مشترك بينهما، فإذا طالب الآخر وامتنع هذا حينئذ لا يكون الرد، فكأن القضية قضية تغليب لأحد الطرفين.